المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب جامع. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب جامع لأنواع كثيرة، لكن كلها من جنس الصلاة. 100. الحديث الأول. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد إلى آخره، فيه مشروعية تحية المسجد، وفيه أنه ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن يكون على طهارة ليأتي بهما قبل أن يجلس، وهذا عام في كل حال، حتى ورد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بهما من دخل وهو يخطب يوم الجمعة، مع أن استماع الخطبة واجب. والصحيح أنه عام مطلقا حتى ولو دخل في وقت النهي، ويستثنى من ذلك الداخل للمسجد الحرام، فإنه يستحب له الطواف لأنه تحية المسجد الحرام، كما استثني ما تقدم أنه لا يرد المار بين يديه فيه، وكذلك من دخل وقد أقيمت الفريضة فيصليها وتكفيه عن تحية المسجد.